مقدمة لكم الشريط الأول في شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد بن عبد الله الجابري، ومن الدروس العلمية المقامة في مسجد سالم العلي بالفاحية الكويت في شهر ربيع الأول عام 1400 من الهجرة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حسبك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله إلى آخره، هذه الجملة تعود كثير من أهل العلم تصدير كتبهم بها لما تشتمل عليه من لفت النظر، يعني في قوله اعلم، فهو أمر وتنبيه، تنبيه السامع لما يلقى إليه من الكلام لأهميته، كما أن الجملة تشتمل على الدعاء بالرحمة للمخاطب: رحمك الله. وهذه المسائل تتعلق بالعمل، أربع مسائل، وهي مسائل عملية في الدين. وقوله الأولى العلم، العلم ضد الجهل، وهو إدراك حقيقة الشيء إدراكا جازما، إدراك حقيقة الشيء على ما هي عليه إدراكا جازما. ثم فسر فقال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله هي الإيمان به، والإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه رسول من الله، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه الجملة تنبيه إلى القاعدة التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة، وتلكم القاعدة الأصل في العبادات المنع إلا بنص. فالتدين والتقرب والتعبد لله لا يكون إلا بالنص الصحيح الصريح، فليس للاجتهاد مجال في إثبات شيء من التعبد. وهذا الدليل إما كتاب وإما سنة وإما إجماع عن سلف الأمة على أن الله أمر بكذا. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. وهذا ما اتفقت عليه كلمة الأئمة، أئمة الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، على أن الدين بالدليل. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول بعد درسه: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة، أهل السلفية، يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين لا ثالث لهما، وذلكم الميزانان النص والإجماع. فالنص ماذا يشمل؟ أجيبوا: الكتاب والسنة. فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه قوله وفعله. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الوقوف عند الدليل في التعبد هذا هو شرط المتابعة، لأن كل عبادة لا بد لها من شرطين حتى تنال عند الله القبول، فما ذلكم الشرطان؟ أجيب: تجريد الإخلاص لمن؟ لله وحده، وتجريد المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، وهي الثلاثة الأصول التي ستأتي بعد: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام. والمسألة الثانية ما هي؟ العمل بهذا الدين، العمل به أي بدين الله. فإن ثمرة العلم العمل، فالعلم دون عمل كشجرة لا ثمرة لها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. قال: فكنا نتعلم العلم والعمل. فإن العلم مع العمل الصحيح بشروطه حجة للعبد عند الله عز وجل. اجتمع علم وعمل صحيح بشرطيه السابقين، كان ذلكم العلم حجة للعبد عند ربه. وإذا تخلف عن العلم العمل، كان العلم حجة على العبد. وكان الإنسان من المغضوب عليهم، وهم اليهود، سموا مغضوبا عليهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم. وإن كان عمل بدون علم كان الجهل والتخبط في العبادة، فأصبح الإنسان شبيها بالنصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى برجل يجتمع أهل النار عليه، تندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقديما قالوا: وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. هذه المسألة الثانية، بعد العلم كان العمل به. والمسألة الثالثة الدعوة إليه. علم فعمل، فكان عليه أن يدعو إلى الدين الذي من الله عليه بمعرفته والعمل به. ومن هنا نقول: ما واجب الداعية، أو ما آداب الداعية؟ للداعية إلى الله آداب كثيرة، ولعلنا نذكر أهمها. أولا: الحرص على هداية الناس. وتبليغهم دين الله. ثانيا: الرفق. فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. الثالث الحكمة. الرابع الموعظة الحسنة. الخامس المجادلة بالتي هي أحسن. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب، يستعمل كل منهما في موضعه. والمجادلة الحسنة أو بالتي هي أحسن إذا كان المدعو يحتاج إلى مجادلة يكشف له الشبه، يكشف يزيل عنه الشبه ويسلك أقرب طريق لوصول الحق إليه. السادس الفقه، وهو علمه بالمأمورات والمنهيات. السابع بيان الحق للناس وحثهم عليه بالأدلة، وبيان الباطل أيضا وتحذير الناس منه بالأدلة. الثامن لا يذهب نفسه حسرات على من لم يقبل هدى الله، فذلكم مما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عنه. لأنه قضت حكمة الله وسنة الله أنه يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. لعله التاسع كذا. نعم. التاسع التصدي لشبه المبطلين وأهل الأهواء وردها بالقوة وتحذير الناس منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولنأخذ مثالا واحدا، فإنه حين خرج إلى حنين بعد الفتح ومر الناس على شجرة يقال لها ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، يعلق المشركون بها أسلحتهم تبركا، قال حدثاء العهد بالإسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكتفي بقول هذا حرام وأنتم مسلمون وهذا من عمل المشركين، بل قال كلمات كان لها أبلغ الوقع على نفوس الناس وأبلغ الأثر في زجرهم واجتثاث هذه النية من قلوبهم، لأن هذا العمل شرك. قال الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من قبلكم لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين فإنه حينما تروج بدعة وتنتشر يواجهونها بشدة. من ذلكم أنه لما أظهر معبد ابن خالد الجهني مقالة القدر بالبصرة استنكرها الناس، وجاء بعض التابعين لابن عمر رضي الله عنهما، وكان في آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروه الخبر فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ظهر عندنا أناس يقولون لا قدر والأمر أنف. قال لهم: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. زجر شديد جدا قوي. هذه من آداب الداعية إلى الله عز وجل. هذه المسألة الثالثة. والرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني في دين الله. فإنه في كل مكان وفي كل زمان يلحق الدعاة إلى الله على بصيرة أذى، لكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان. فإذا كانت السنة قوية والعقيدة قوية، العقيدة السلفية قوية، الأذى يقل. وإذا ضعفت في النفوس العقيدة وضعف التمسك بالسنة يستغرب الداعي إلى السنة وإلى تصحيح المعتقد فيكثر الأذى. والذي يريد أن يقيم حجة الله على العباد يجب أن يصبر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمصلحين من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولهذا تجد أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم الدعاة إلى الله على بصيرة. والإنسان حينما يتجند داعية إلى الله إلى الهدى ودين الحق قد يستشعر الغربة وتنتابه الوحشة لقلة السالكين معه أو كثرة المخالفين له، ولكن هذا لا يضر، فإنه لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. هذه إحدى المسائل التي استنبطها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد في مسائله على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نأتي إلى السورة الكريمة وهي قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا الأسلوب ماذا يسمى في العربية؟ والعصر والشمس والليل، أسلوب قسم. والقسم من الله عز وجل بمخلوقاته كثير في القرآن. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تشريفا للمقسم به أو تنبيها على عظم شأنه. أما المخلوق فلا يحل له القسم بغير الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وحروف القسم ثلاثة، وهي الواو والتاء والباء. والباء يجب اقترانها بالفعل متقدما عليها أو متأخرا عنها: أقسم بالله أو بالله أقسم، أحلف بالله أو بالله أحلف. وأما الواو والتاء فإنه لا يشترط لها ذلك. تالله، هذا ورد في القرآن كثير، والله والمقسم به في هذه السورة الكريمة ما هو؟ العصر. وما العصر الذي أقسم الله به هنا؟ هل هو الوقت المعروف من نهاية وقت الظهر حتى المغرب، أو هو الدهر كله؟ يجوز هذا وهذا، ولهذا وبكل من القولين قال طائفة من أهل العلم: فلننظر ما سر القسم، والعلم عند الله. فإن كان العصر ها هنا المعروف، فإن فيه صلاة العصر، وهي إحدى البردين، وهي الصلاة الوسطى، والحلف بعد صلاة العصر خطير وعظيم، فهو من أشرف الأوقات. وفي صلاة العصر جاء الحث عليها ببيان فضلها والتحذير من تركها أو تفويتها. فمن الأول الذي هو ما هو، أو أنا قلت الحث عليها له صور، من صور الحث عليها بيان فضلها، وماذا؟ التحذير من تركها أو تفويتها. فرق بين الترك والتفويت. فمن الأول عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما الشاهد؟ صلاة قبل غروب الشمس، وما هي؟ هذا يدل على فضلها. هذا الحديث يدل على أمرين: أولا إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والثاني فضل صلاة الصبح وصلاة العصر، والشاهد عندنا. ومن ذلكم ما جاء في الحديث الصحيح أنه لما شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر يوم الخندق قال شغلونا عن الصلاة، عن صلاة الوسطى صلاة العصر. ومن الثاني وهو التحذير من تركها قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحذر صلى الله عليه وسلم من التهاون بها حتى يفوت وقتها، فقال من فكأنما وتر أهله أو أهله وجهان. وإن كان المقسم به الدهر فإنه فيه من عجائب صنع الله وعظيم تقديره ما يبهر العقول، فإنه فيه في العصر الذي هو الزمن كله أو الدهر كله يحيي الله ويميت ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع، وفيه تتابع النبوات على البشر، وذلك خير عظيم. والعصر والقسم لا بد له من جواب، إما ظاهر وإما مقدر، فما جواب القسم هنا في هذه السورة؟ والعصر ما جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر. حكم الله سبحانه وتعالى بخسر جميع الإنسان إلا من يستثني بعد، إن الإنسان لفي خسر. والخسر والإنسان يراد به الجنس، إن الإنسان أي العموم، عموم الإنسان لفي خسر، وهو ضد الربح. هذا العموم استثنى الله منه سبحانه وتعالى من اتصف بأربع صفات. فما تلكم الصفات الأربع؟ الأولى الإيمان، والثانية العمل الصالح، والثالثة التواصي بالحق، والرابعة التواصي بالصبر. لا الموصوفون بالصفات الأربع هم الناجون من الخسر، من الخسران. والمراد تطبيق وجه الدلالة من السورة على المسائل الأربع، فالشيخ ذكر أربع مسائل واستدل عليها بهذه السورة، فما وجه الاستشهاد؟ عندنا العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فما شاهد العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين؟ الإيمان. جميل. ووجه ذلك أن الإيمان في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا هو تمام العلم بالله وبنبيه وبدينه. والمسألة الثانية العمل، وما دليلها؟ وعمل الصالحات. ما ضابط العمل الصالح؟ كل مسلم يحب العمل الصالح، لكن ما ضابط العمل الصالح؟ لا تنسى الشروط الشرطين. ما ضابطه؟ تمام، هو ما توفر فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل عمل صالح، العمل الصالح هذا هو. والمسألة الثالثة ما شاهدها؟ وتواصوا بالحق، أن يوصي بعضهم بعضا بالحق. والحق من أين يعرف؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم، هو الحق. ليس الحق في أفكار البشر وعقوى مناهج البشر، لأن كل فرقة من 73 تدعي أن عملها حق، والتي قام الدليل على أحقية عملها فرقة واحدة فقط. أما 72 فرقة فعملها باطل في الجملة، وإن كان يوجد عندها شيء من الحق. ما من فرقة من 72 فرقة إلا وعملها فيه شيء، لكن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عملها كله حق في الجملة، أما بقية الفرق فإنها ضالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم، قال ستفترق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. هذه الرواية الصحيحة، هذه الجماعة ناجية ومنصورة، وأما 72 فرقة فهي خاسرة. هذه المسألة الثالثة، التواصي بالحق. والحق إما كما قلنا ما قام الدليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع من سلف الأمة، المسألة الرابعة شاهدها ظنه واضحا، وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر. هذه لفتة إلى أن أهل السنة وأهل السلف لا يستعجلون ولا يأخذهم الطيش ولا الشطط، يوصي بعضهم بعضا بالصبر، ينالهم ما ينالهم من الأذى ومع هذا يصبرون ويصابرون. وتواصوا بالصبر، والصبر لغة الحبس والمنع، واصطلاحا ما هو؟ حبس اللسان عن التشكي والتشخ، والنفس عن الجزع، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من القبائح المنافية للصبر. وهو عند أهل الشرع 3 أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة أو قريبة من الكمال، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يجب أن يؤدي الطاعة كاملة، وإذا عجز يسدد ويقارب. والثاني صبر عن معصية الله حتى يتجنبها. والثالث الصبر على أقدار الله. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقد ذكره الله عز وجل أكثر من 80 مرة في القرآن. وإذا نظرت في حال الأنبياء والمصلحين وجدت أنهم أصبروا الناس على تبليغ الدين وتعليمه الناس على الوجه الصحيح. وهذه المسائل الأربع هي جهاد النفس. المسائل الأربع هي جهاد النفس، فالإنسان يجاهد نفسه أولا على معرفة الهدى ودين الحق، وأنها أو وأنه سبب السعادة في الدنيا والآخرة. وبقدر ما يفوت النفس من معرفة الهدى ودين الحق بقدر ما يفوتها من السعادة في الدنيا والآخرة. والمرتبة الثانية دعوة الناس، أو المرتبة الثانية العمل بما علمه الله من الهدى ودين الحق حتى لا يكون العلم حجة عليه. والثالثة دعوة الناس إلى ما من الله به عليه من الهدى ودين الحق، لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور تابعه ولا ينقص من أجورهم شيء. والرابعة صبره على ما يصيبه في هذا السبيل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مضى قبل. قبله من النبيين والمرسلين ومن جاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأئمة الهدى إلى اليوم. وليس المسلم قاصرا همه على هداية الناس على يديه، بل يهتم بتبليغ حجة الله وأن الله مظهر دينه إما على يديه أو على يدي من يأتي بعده. أما من يقصر همه على هداية الناس على يديه دون أن يفكر في العواقب فهذا خطأ وقصور في الفهم. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا القول بعض مشايخنا يرى أن في نسبته إلى الشافعي نظر، ولم أقف عليه لم أقف عليه في كتاب من كتب الشافعي، مع أن البحث قليل. وحجة الله قامت على الخلق بغير هذه السورة، وعلى فرض صحة هذا القول عن الشافعي رحمه الله، فإن هذه السورة على قصر لفظها فقد اشتملت على المعاني الواسعة، ومن تلكم المعاني ما تضمنته من حسن العاقبة لأهل الإيمان والتحذير من سوء العاقبة لغيرهم، كما أن فيها التنويه بالدعاة إلى الله على بصيرة، وأنهم متميزون عن غيرهم، وذلكم أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، وليس عندهم شطط كالفرق الضالة، سماتهم الرفق في موضعه والقوة في موضعها، فهم يتميزون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وهذا واضح في سيرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. قبله. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. باب، التقدير هذا باب، العلم قبل القول والعمل، قبل أن يدعو يجب عليه أن يتعلم دين الله الذي يدعو إليه. وهنا نقول إن الدعاة أو المنتسبين إلى الدعوة ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم أهل البصيرة، أي الفقه في دين الله والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجج والبراهين، وهؤلاء هم أسعد الناس، وهم الذين أثنى الله عليهم في قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، أكمل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثاني دعاة الجهل، وهم الذين يتصدرون ميدان الدعوة ولا فقه عندهم في دين الله، أو عندهم فقه لا يؤهلهم، وهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهم في الحقيقة سلم لأهل الأهواء، الصنف الثالث دعاة الفتنة والضلال، دعاة الانحراف، وأول فرقة خاضت هذا الميدان السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا، فأول حدث أحدثوه في الإسلام تحريض الناس على أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى قتلوه، تحريض وتهييج حتى قتل الخليفة. وهؤلاء هم سلف الثوريين إلى اليوم، بقية أقول سلف الثوريين، ماذا أقول؟ لا أقول السبئية، كل على سب يعني، أقول السبئية هم سلف الثوريين، واضح؟ نعم السبئية هم سلف الثوريين. لأن من أصول أهل السنة والجماعة اجتماع الكلمة على من ولاه الله أمر المسلمين، وعدم شق العصا، وعدم تفريق الكلمة. فالثوريون من بني جلدتنا أخذوا هذا الجانب عن السبئيين. وأحداثهم في الإسلام كثيرة، الزندقة، الرفض وغير ذلك. والفرقة الثانية فرقة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حرورية أصحاب النهروان، وهم التكفيريون، ضلوا وأضلوا، كفروا عصاة الموحدين وفساق المسلمين بالكبائر، وسيأتي لهذا تفصيل لاحق إن شاء الله تعالى. فهذه أصناف المنتسبين إلى الدعوة، ثلاثة أصناف، وأسعدهم هم الصنف الأول، دعاة البصيرة والبينة والفقه في دين الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله بين الشاهد فقال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولا للعلم، اعلم قبل أن تدعو الناس إلى دين الله أن تتعلم. وقد ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية 8 أسباب لحصول العلم بلا إله إلا الله، 8 أسباب ترجع إليها تتم للفائدة. منها ما أقامه الله سبحانه وتعالى من الأدلة والبراهين على استحقاقه العبادة، ومنها ما يشاهد من النعم على العباد، ومنها اتفاق كلمة الرسل والكتب وتواطؤها على ذلك، على الدعوة إلى عبادة الله وحده، إلى آخر ما ذكره من الأسباب رحمه الله. وتكملة الآية قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. في الآية غير ما تقدم من العلم بلا إله إلا الله، وهو العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، أي ما تدل عليه وما تتطلبه من العباد، أمران آخران. ففي قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الفاسق الملي عاصي أهل القبلة لا يخرج من مسمى الإيمان، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فقالوا في الفاسق الملي إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة. وصل لنا؟ وصل ولا لا؟ عرفنا مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في الفاسق الملي. وهذا خلاف الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله، وإن مات دون توبة فهو عندهم خالد مخلد في النار. ومذهب الخوارج ومذهب المعتزلة يخرجون الفاسق الملي من الإسلام ولا يكفرونه، بل يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وأما في الآخرة فيقولون إن مات دون توبة فهو خالد مخلد في النار. فوافقوا الخوارج في حكمه في الآخرة، واختلفوا معهم في حكمه في الدنيا، وكلتا الطائفتين قد ضلت وأضلت. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمعتقد الصحيح والمنهج السديد، إذ كان عملهم وفق النصوص من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين الوعد والوعيد، فقالوا أيها السنة والجماعة إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، إن شاء الله غفر له ورحمه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه تحت مشيئة الله. وسيأتي كما قدمنا لهذا مزيد بيان وتفصيل لاحق إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني الذي تضمنته الآية بقوله تعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم، فيه دليل على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد ومجازاتهم عليها، وهذا يقتضي من العبد مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، انتهت المسألة. طيب اقرأ الأشياء. نعم، فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: بعض الناس يقولون في رقبتي أو في هذه النعمة أو في عيالي، وبعض النسوة يكثرن من قول في البرقع في النعمة في عيالي، فهل هذا القسم جائز؟ وهل الفاء من أحرف القسم؟ ليس كلمة يعني هذا الأسلوب أسلوب قسم في رقبته في عياله، هذا من أساليب القسم. وإن كان القسم هنا مقدرا أي والله أو شيء من هذا فهو غير جائز. على فرض أنه ليس قسما ولكنه بدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بالله، وقد يقول والذي نفسي بيده. وعلى هذا نقول المشروع في القسم هو الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. كان يقول والرحمن الرحيم، هذا اسم الله. والصفات كان يقول وعزة الله وكلمات الله التامات. نعم، أما هذه الألفاظ فهي مستحدثة وغير جائزة. وقد قدمنا القول في حكم القسم بغير الله. نعم. تقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد شيخنا الفاضل حبك في الله، ولا تعلم يا شيخ مدى سرورنا بزيارتكم، فقد قرت عيوننا برؤيتكم وأنورت ديارنا بمجيئكم، وأرجو من الله أن يطول مقتكم فما أحسن أثره في قلوبنا. وبعد أود أن أتقدم بسؤال، وهو أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكثير من أهل السنة يبدأون في مؤلفاتهم بكلمة اعلم، فما السبب في ذلك، وما سبب اختيار هذه الكلمة من الكلمات الأخرى مثل اعرف افهم، وجزاكم الله خيرا. أولا أقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتنا من أجله، وأنا سرور وأنا مسرور غاية السرور بزيارتي لهذا البلد، حرسه الله سبحانه وتعالى وحماه وهدى إمام المسلمين في هذا البلد وجمع عليه الكلمة وألزمه ووزراءه وقضاته كلمة التقوى وجعلهم من أهلها وأحق بها، إنه سميع مجيب الدعوات. وأشكر لأخي الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل، شيخ الدكتور عبد الله بن محمد الفارسي، شيخ عبد الله بن خلف السبت، فإنهم هم السبب في زيارتي لهذه المنطقة، فجزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء. ثم السؤال ماذا قال؟ نعم، هذه الكلمة اعلم رحمك الله قدمنا الكلام عليها بارك الله فيك، فيها تنبيه ولفت نظر إلى محتوى الرسالة، فهي أقوى من اعرف وافهم، أقوى اعلم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه المسائل أصولا يجب تعلمها؟ هي من الواجبات، وقد قدمت أنها مسائل عملية، وستأتي المسائل الاعتقادية. والنظر فيها يكفي في الدلالة على وجوبها، معرفة الله ونبيه ودينه، العمل بذلك، الدعوة إليها، الصبر. والشيخ قد استدل بسورة العصر، وقد قدمنا وجه الدلالة على ذلك، وقد قدمنا وجه الدلالة وجه الاستشهاد على ذلك. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، قضية الشيخ، هل يجوز الحلف بالقرآن العظيم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القرآن كلام الله، وكلامه صفة من صفاته، فلا مانع فيما أرى أن يقول والقرآن الكريم أو والقرآن العظيم، لأن القرآن الذي هو الحروف والكلمات والمعنى هو كلام الله، ولا يقصد المصحف، المصحف مخلوق، لا يجوز الحلف بالمصحف، ولكن يحلف بالقرآن. وتعريف القرآن هو في اللغة فعلان من القرء وهو الجمع، في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. يقول السائل فضيلة الشيخ: القول بأن الإيمان لغة معناه التصديق، هل رده ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية على هذا التعريف ما أخذ، ولكني أنا أدرج على هذا لأنه قد درج عليه أئمة مثل ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره، والدليل قد قام عليه من الكتاب الكريم كما قص الله عز وجل في الخبر عن إخوة يوسف اللي قالوا لأبيهم: وما أنت لا بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمصدق لنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز القول بعدم مشروعية الترحم على الذين أخطأوا بتعريف الإيمان في الاصطلاح كالإمام أبي حنيفة؟ هذه القاعدة درج عليها بعض الدعاة الذين لم يفقهوا مذهب السلف، فغلوا في التبديع أو غلوا في التخطئة حتى بدعوا المخطئ وبالغوا في ذلك، ومذهب السلف وسط. وقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، دليل على أن على شمول هؤلاء الأئمة من الذين وقعوا في أخطاء في الاعتقاد، وغفل هؤلاء أن البدعة أقسام: مكفرة ومفسقة ودون ذلك. فالذي لا يجوز الترحم عليه والاستغفار له هو من كانت بدعته مكفرة وقامت عليه الحجة، كالجهمية الرافضة والحلولية أصحاب وحدة الوجود. وأما من بدعته مفسقة أو دون ذلك فإنهم لم يخرجوا من مسمى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة نبيه، فلا تخفر الله في ذمته. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. وهذا في الحق هذا الموضوع يحتاج إلى بسط وتفصيل، والوقت ضيق، فلعل الله عز وجل ييسر لقاء وجلسة تتناول هذا بالتفصيل، وفي آخر القواعد المثلى ما يشفي الغليل ويروي العليل، أو يشفي العليل ويروي الغليل، من تحفظ أهل السنة عن التبديع والتفسيق، بل والتكفير من باب أولى، إلا بحجة وبرهان. نعم. سؤاله يقول: هل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب مجدد للدعوة السلفية في القرن الذي عاش فيه؟ نعم، هو مجدد للسلفية، ولا يزال الناس في هذه الجزيرة وغيرها ولله الحمد يلمسون هذا، فهو مجدد للسلفية وليس مؤسسا لها. فتسمعون وتقرؤون لبعض الكتاب المحدثين، ومنهم أصحاب الأفكار المنحرفة، يقولون حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويقولون مؤسس السلفية في نجد. فليست السلفية فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل ولا هي فكر محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، والمصلحون يدعون إلى دين الله، والمجددون لهذه السلفية ثلاثة: أحمد بن حنبل، وليس يخفى على طلاب العلم ما لقيه من المحنة في عهد المأمون وابنيه المعتصم والواثق، ولقيها كثير، لكن الإمام أحمد برز لأنه أظهر أكثر من غيره. والمجدد الثاني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، فإنه قارع المبتدعة وحاجهم وصارعهم وغلبهم بالحجة والبرهان، وكتبه شاهدة على ذلك. وثالث المجددين الذي له دولة هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد نصره آل سعود حتى أظهر الله السلفية على يديه. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في مسألة الرؤيا التي تطرقتم لذكرها، كما تعلمون أن السلام قد طال فيها وتضارب، وبخاصة قول الأشاعرة، لماذا نصرفه؟ رؤية المؤمنين ربهم ثابتة بالكتاب الكريم والسنة الصحيحة وإجماع سلف هذه الأمة، وهذا كافي ما دام الدليل موجودا بأنواعه الثلاثة، فلا ينظر إلى قول المخالف. فالأشاعرة ومن نحى نحوهم من الضلال ليس عندهم إلا العقل، والعقل ليس بحجة، المعول عليه الدليل، وكلام الله وكلام رسوله لا تضرب لهم الأمثال، وكل قياس عارض نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا لسلف الأمة فإنه فاسد الاعتبار ولا ينظر إليه. وقد قدمت بعض الأدلة، حديث عبد الله بن جرير رضي الله عنه، حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه في هذا، فلا يضيرنا إذن ولا نكترث بقول من ضل، لأن العبرة عندنا بقيام الدليل لا بالقياس الفاسد. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثير من الناس عندهم طريقة غريبة بالحلف، كأن يقولوا: عسى ربي لا يغفر لي، أو عسى ربي ما يدخلني الجنة، إن كان هذا الشيء حصل فما كفارته أسابكم؟ ليس هذا من أساليب القسم فيما أعلم، فلا يجوز ذلك،